قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فها نحن أولئك نعيش مع آية كريمة، وهي الآية 11 من سورة النساء المباركة. ونذكر على أن هذه الحلقة هي الحلقة الثامنة، هي الحلقة الثامنة. وأما عناصرها فالقراءات الواردة في قوله تعالى وإن كانت واحدة، وقوله يوصي بها، والعنصر الثاني سبب نزول الآية، العنصر الثالث بعض المفردات يوصيكم حظ للذكر مثل حظ الأنثيين، العنصر الرابع والأخير بعض المعاني والأحكام والإعراب المراد بالوصية آباؤكم وما إلى ذلك. ونذكر أن مرجعنا في هذا تفسير القرطبي والوسيط في تفسير القرآن المجيد للإمام الواحدي. نعم، ونبدأ. الآية هي قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إذن هذه الآية، وقد ذكرنا قبلا على أن الله عز وجل تولى بنفسه سبحانه وتعالى توزيع حقوق المواريث، فهو سبحانه وتعالى لم يكل الأمر إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم، بل وهذا يدل على عظم الأمر وخطره وما إلى ذلك. يقول القرطبي الإمام المفسر هذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم وروي نصف العلم وأول علم ينسى علم الفرائض. نعم، هذا يعني هذه عبارة القرطبي كناية عن أن هذه الآية جد عظيمة، والقرآن كله عظيم لا شك. نأتي للقراءات أولا. أما القراءات فقول الله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف. واحدة قرأ نافع وأبو جعفر، نافع المدني وأبو جعفر المدني، فلا حرج أن يقال المدنيان، قرأ أهل المدينة، لا شك. قرأ نافع وأبو جعفر، أبو جعفر من القراءة العشرة، ومنافع فهو من السبعة. قرأ واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، برفع التاء على أن كان تامة، وواحدة فاعل، والتقدير وإن وجدت واحدة. وقرأ الباقون بنصب التاء على أن كان ناقصة، وواحدة خبرها، وإن كانت واحدة خبرها. قوله تعالى القراءة الأخرى يوصي بها أو دين. قرأ ابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وشعبة الراوية، يوصى بفتح الصاد وألف بعدها على البناء للمفعول، وبها نائب فاعل وقرأ الباقون يوصي بها بكسر الصاد وياء بعدها على البناء للفاعل، أي يوصي بها الميت، يوصي بها الميت، يعني هاتان لفظتان كلمتان. وعلمنا وعرفنا من قرأ بقراءات مختلفة. وأما سبب النزول فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث فأرسل إلى عمهما فقال صلى الله عليه وسلم: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، فما بقي فهو لك، فما بقي فهو لك. يعني هذا سبب نزول الآية، سبب نزول الآية. ونحن قلنا لكم قبلا إن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى تولى قسمة الأنصباء، قسمة الأنصباء. وأما المناسبة فإنه تعالى لما ذكر شيئا من نصيب، لما ذكر شيئا عن نصيب الرجال والنساء وكان مبهما، تذكرون وتتذكرون للرجال نصيب، للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقرب وللنساء، نعم الآية، فصل سبحانه هنا المقادير والأنصباء، فصل سبحانه وتعالى هنا المقادير والأنصباء. والذي في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد والوصية للوالدين، فنسخ ذلك بهذه الآيات، فنسخ ذلك بهذه الآيات. فإذا يعني أرى أنه لا تضارب بين ما هو موجود عند البخاري وعند أهل السنن. فإن قيل إن قول ابن عباس رضي الله عنهما يحمل على أنه كعنوان، فالحادثة هي السبب المباشر، السبب المباشر، نعم. قوله تعالى في الإعراب، حتى يعني ننتقل إلى المفردات والأحكام مرة واحدة، الإعراب: آباؤكم وأبناؤكم، رفع بالابتداء، آباؤكم وأبناؤكم رفع بالابتداء، والخبر مضمر تقديره هم المقسوم عليهم، هم المقسوم عليهم. قوله تعالى: فريضة، نصب على المصدر المؤكد. نأتي للمفردات. قوله تعالى: يوصيكم، الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به متقربا بوعظ، من قولهم: أرض واصية، وهي المتصلة البناء، وهي أي الوصية فرض من الله يقال وصى وأوصى. إذن يعني دائما الوصية فيها يعني تحبب، وفيها يعني إرادة خير. قوله تعالى: حظ، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، الحظ البخت والجد، والحظ النصيب المقدر، ورجل محظوظ أي صاحب حظ، وقد حظظت وحظظت بكسر بفتح الضاء وكسرها، فأنت محظوظ، صرت ذا حظ، ويجمع على حظوظ وأحاظ. ومن مستعمل القول: فلان حظيظ، أي يريدون به أنه ذا بخت. وفي الكتاب العزيز: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وفي قول الله عز وجل في حكاية عن قصة قارون، في قصة قارون ولا يلقاها إلا نعم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم. والذي يظهر أن هذه اللفظة تقال دائما بمن خصه الله عز وجل بشيء، بشيء يمتاز به عن الآخرين، من مال، من علم، من حلم، من صبر، من إلى آخره. طيب نأتي إلى بعض الأحكام والمعاني. المراد بالوصية في قوله تعالى يوصيكم الله بيان قسمة الميراث، وقالت الشافعية قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم حقيقة في أولاد الصلب، يعني أولادكم، أولادكم الإضافة هنا أولادكم. فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز، فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث، وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده، لم يدخل فيه ولد ولده. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله عز وجل، وهي ستة، يعني الفرائض التي ذكرها الله عز وجل تولى قسمتها في كتابه سبحانه وتعالى ستة، والنصف وهي أي الستة الفرائض، النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث والسدس. إذن نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. اللفظ الصحيح بالضم سدس ثمن ربع، لكن روي عن بعض العرب الإسكان ثمن وربع وما إلى ذلك. أما الكتاب العزيز فبالضم ربع وثمن وإلى آخره. فالنصف نفصل، فالنصف فرض خمسة، فرض خمسة، يعني من هم المستحقون للنصف، النصف فهم خمسة: ابنة الصلب، ابنة الصلب الابنة، وابنة الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والزوج، وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه، كل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. إذن إذا صار ما في حاجب، والحاجب هنا يعني الفرع الوارث، فهم يستحقون النصف، يستحقون النصف. إذن هؤلاء هم أهل النصف. وأما أهل الربع ففرض الزوج مع الحاجب مع وجود الفرع الوارث، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الزوجة مع عدم الفرع الوارث، والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب مع وجود، طبعا انتقل نصيبها من الربع يوم ما كان في فرع وارث إلى الثمن بوجود الفرع الوارث، والثلثان فرض أربع: الاثنتان فصاعدا، وإن قلنا الاثنتين، الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب أو بنات الابن أو الأخوات الأشقاء أو للأب، وكل هؤلاء إذا انفردنا عمن يحجبهن عنه، عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد وولد الابن، الأم والإم، وقرئ في القراءة السبعية القراءة الكسائي وأمهاتكم وإمهاتكم، إمهاتكم أم وإم، نعم. فقلنا إذن وثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم، وهذا ثلث كل المال، فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة معروفة، زوج أو زوجة وأبوين، فللأم فيهما ثلث ما يبقى. وأما السدس فرض سبعة، الأبوين والجد مع الولد وولد الابن، وفرض الأم مع كل اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات، والجدة أو الجدات إذا اجتمعا، وبنات الابن مع بنات الصلب، والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. هذه إشارة يسيرة لنضع الأمر أمام أعينكم، من أن هذه الفروض الستة هي المقدرة في كتاب الله عز وجل، وهي التي تولى الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى القسمة على مستحقيها. لا يستطيع أحد، إن كان يتقي الله عز وجل وإن كان غير ذي جراءة على الله عز وجل، فيستطيع فيعطي المحب والمبغض غصبا عليه، لأن هذا حق، ولا يستطيع أنه يحرمه، حتى وإن كتب 100 وصية، 1,000,000,000 وصية، فوصيته باطلة باطلة باطلة، لا قيمة لها، لأن هذا حق ثابت. والله عز وجل وهو الحكيم العليم، ولاحظوا بارك الله فيكم أن الآية ذيلت بآباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، فهو يعلم سبحانه وتعالى أن الناس أمام المال يتغيرون، أمام المال يتفرعنون، أمام المال منهم من يحاول أن يكون قارونا، ومنهم من كان مثل الحطيئة. فالله عز وجل تولى بنفسه ووضع لكل شيء ما يناسبه. فلاحظوا الزوج إذا كان ما عنده لا ورثة ولا يعني ماتت زوجته مثلا ولم يخلف منها شيئا، ولدا يعني أو بنتا أو كذا، عدم الفرع الوارث، فيأخذ نصف المال. لماذا؟ لأن رجل أولا، ولا ننحاز هنا إلى الرجال يعني هكذا، لا، هذا شيء تولى الله عز وجل. الأصل أن النساء شقائق الرجال، وأنهم في التكاليف والواجبات وكل شيء سوى، إلا ما استثناه الشارع وهو قليل جدا. فإذا في هذا الباب لا نستطيع أن نقول لا والله يا أخي إن كذا، لا، هذا لا يقوله إلا من تجرأ على الله عز وجل وشقي. أما من علم خطورة الموقف، كل واحد يأخذ حقه، فالرجل ها هو يأخذ النصف، لأنه ولعل الحكمة أن الرجل يعني، ونحن نعلم الآن يعني رجالا مثلا يبلغون 80 و90 وقد يتزوج، نعم حالات نادرة لكنها موجودة، فقد يتزوج وقد ينجب وهو ينفق، والأصل أن الرجل هو الذي ينفق على البيت. فإذا تولى الرجل، طيب لو مثلا كان لو فرض أنه يأخذ السدس ويكون المال مثلا قليلا، فلعل الله عز وجل أو أقول لعل الحكمة أن الرجل، والعرب يعني قديما يوم لا يورثون النساء، لأنه يقول لك والله الرجال هو اللي بيحارب، هو اللي قائم، هو اللي ذا وكذا، يحمي الذمار ويحمي الديار ويركب الفرس ويقتل ويقتل وما إلى ذلك، لكن هذا ملغ عند الله عز وجل لا قيمة له. فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، فإذا هناك لا شك، هناك بعض التفريعات هنا وهناك، هذه موجودة في بطون الفقه وأيضا في الكتب التي عنيت بهذا الجانب، القرطبي مثلا وهو مرجع معنا، أو أنه أحكام القرآن وتحت هذا العنوان كتب أحكام القرآن للجصاص الحنفي، للكيل الهراسي أحكام القرآن لغيرهما من العلماء، فيرجع من شاء إلى تلك الكتب. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله عز وجل، إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة، مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء، يعني كيف يستحق الإنسان أو بأي سبب يستحق هذه الأمور أو بعض هذه الأمور: نسب ثابت فلان ابن فلان، نكاح منعقد فلان عقد على فلانة، ولاء وعتاقة يعني كان مثلا مولا وما إلى ذلك، فإذا هذا يوجب التوارث. ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، يعني الآية تقول يوصي بها أو دين، يعني يعني يعني يعني قدم الوصية، لا الدين سنعرف الآن. ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، فإذا مات المتوفى أخرج، نحن نقول يعني المتوفى هذا هو الأفصح، لكن ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن قال: من عرف لغة العربي لم يكد يلحن أحدا أبدا. يذكرون أن أبا الأسود الدؤلي وهو من هو كان في جنازة، فسأل أحد حاملي الجنازة قال: من المتوفى؟ فرد عليه الأعرابي فقال: المتوفي فلان. فكأنه استغرب أبو الأسود الدؤلي، فقال رآه لحنا بينما لها وجه. فالمتوفي هو الله عز وجل، لكن المتوفى من باب التوسع، المتوفي فلان يعني يمشي، ولهم تخريج في هذا. طيب، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره. ثم طبعا تقبير بعض الناس يعني تقبير المقابر، نحن هنا ولله الحمد والمنة المقابر مجانية، بل إن الدولة وفقها الله عز وجل وأرشدها هذه المقابر أبدا يعني، ولذلك الناس ما يستنكرون، لكن في بلدان كثيرة المقبرة تشترى، ما يعني كما يقول بعض الظرفاء: نخرج إلى الدنيا ونحن ندفع، ونخرج منها ونحن ندفع أيضا. فتقبيره أيضا هذا كله بعد ما يموت مباشرة، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث، من الثلث الوصايا، ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة. هذا هو ما يكون عليه، ما يكون عليه حال مال الميت بعد موته. نعم، قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فرض الله عز وجل للواحدة النصف، وفرض لما فوق الاثنتين الثلثين، ورض الله للواحدة النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، وفرض لما فوق الاثنتين الثلثين. قوله تعالى: ولأبويه، أي لأبوي الميت، لأبوي والدي الميت يعني، والأبوان تثنية الأب والأم، يعني هل الأب الأصل أبهن أو كذا، هذا كلام لعلماء اللغة، فيه مجال واسع. قوله تعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قيل في الدنيا بالدعاء، في الدنيا بالدعاء والصدقة، فإذا هذه الآية إخوتي، هذه الآية الكريمة هي قاعدة، ولعلكم تذكرون أو تتذكرون قول الإمام أبي عبد الله القرطبي من أنها ركن من أركان الدين وعمدة من عمده العظام. نعم، فهذه الآية عنوان على مسألة خطيرة، وهي مسألة إعطاء كل ذي حق حقه، والمسألة ما فيها يعني محابة أو مجاملة أو أقدم هذا لأن هذا بار بي وهذا لا، حق ثابت، حق ثابت لا يسوغ لكائن من كان أن ينقص من هذه المقادير أو يزيد فيها إلا من شقي، إلا من شقي. وبعض الناس يقول والله يا أخي ولا أحسب، ولا أحسب أن إنسانا ذا صلة بالله عز وجل حتى لو في العمر مرة، وأقصد بالعمر مرة لو أنه يصوم رمضان بس، يستطيع أن ينقص هللة واحدة من حقوق هذه الأمور. ليش؟ لأن هذه الأمور أو هذه المقادير حق لله عز وجل، هو تولاها. نعم قد يأتي من الناس يقول لك والله يا أخي في الزكاة قد تبخل الأنفس، نعم قد تبخل وهي على كبيرة من الكبائر، نعم. أما هنا في الغالب، في الغالب عند جماهير الناس هذه الحقوق ما فيها تلاعب. لماذا؟ لأنه عالم أنه مقبل على الله عز وجل، هو الآن تارك الدنيا، تارك الدنيا وحلاوتها وأمورها وإلى آخره، وهالسيارات الفارهة وهالطائرات وهالكذا وهالأمور كلها تاركها، وسيقدم على حفيرة صغيرة والله يعينه. فلذلك دائما الأنفس، حتى فرعون وهو فرعون يوم شاف الموت الحمر وش كان؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا خلاص وقت الضرورة، خلاص وقت اللجوء ما عاد فيه كلام. فإذا جمهرة الناس والمسلمون الحمد لله ما اختلفوا في هالأمور أبدا، هي باقية ومعمول بها، معمول بها. وما نسمع وما سمعنا يوما إلا في الشذوذ الذي من الندرة بمكان أن أحدا مثلا حرم فلانا أو فلانة من حقه أو من حقها، لأنه هو مقدم على الله عز وجل. هل يريد أن يقدم على الله عز وجل وهو واقع تحت غضب الله عز وجل؟ لا، ما أظن أن يفعل هذا من له أدنى صلة بالله عز وجل. وصلاتنا بالله عز وجل هي درجات، إحسان وإيمان وإسلام. نعم، في واقع الأمر هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة وهي الحلقة الثامنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.